صح، قال هو من أهل الجنة. أحسنت. من ثاني؟ عبد الله بن مسعود. كيف هذا؟ أيوة، لكن هذه قال وأثقل في الميزان من جبله، فيها إشارة صح، لكن أريد أنه شاهد له بالجنة. المرأة السوداء صح، اسويني وتكون لك الجنة. من ثاني؟ بلال. لما؟ ما الدليل؟ أسمع صوتا عليك دفقة ولا إيش بالدفقة؟ خشخشة؟ نعم، عليك في الجنة. نعم، من؟ من؟ الدليل تذكر؟ طيب، بس أنا أريد الجنة بالتصريح الصحيح. أحسن. ها؟ قال لا يتعنى بعجلتي هذه الجنة؟ قال قد رأيت وضع بعجلتي. عمرو بن الجراح الأكوع لما ضرب نفسه بالسيف، لما تحم هو مرحب اليهودي. نعم، قال قتل نفسه. قال لا والله. نعم، هو شهيد. سعد بن معاذ. كيف ذلك؟ منديل سعد. صح، احسنتم. الحمد لله. جليبيب هو قال هو مني وانا منه. ما تقول كل ما شاء الله، وقال على الله تعالى اهل الارض فخلق عنهم ما شئتم قد غفرت لكم. المهم الغرض مقصود، انت لابد الا تقول هذا في الجنه، لكن ممكن تظن بالناس قريبا. نعم، وفي النار لا تقول لاحد في النار الا الا المعين. لا تقول الكفار في النار ايضا، لا تقل الا للمعين فقط، هو ده اللي يقال عنه. مثل ابو لهب. ابو لهب ما ادري انه في النار. الحمد لله حافظين يعني الايه، تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. من اخر؟ لا، زوجته صح، زوجه وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من نسب. عمرو بن الحي عندما قال صلى الله عليه وسلم يعني يدور مع اختاب في النار. من؟ ابو خالد بن الوليد. فين الدليل؟ الوليد بن المغيرة. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. أيضا الأول أبو الرسول صلى الله عليه وسلم في النار. حق أبو الرسول في النار؟ أبو الرسول في النار؟ تقول لا في أنفسك. أبو الرسول في النار؟ عبد الله في النار؟ ما الدليل؟ قال أبي وأبوك في النار. وقال إن أبي وأباك في النار، وأيضا أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ما الدليل؟ في آية تدل على كده. استأذنت ربي أن أستغفر الأم فلم يعد لي، واستأذنت أن فإيش؟ أحسن. من أيضا ما كان هنا للنبي والذين عملوا معه أن يستغفروا المشركين؟ عمرو بن العاص. العاص بن وائل نغمة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العاص؟ لا، بين. قال عمرو. من أخو عمرو؟ أيوة نعم. قال ومؤمنان يعني أبوهما كافر وهما على الإيمان. من ثاني؟ أبو جهل. أبو جهل في النار. ما الدليل؟ ما الدليل أنه في النار؟ أحسن، هذا هو. عندما قال الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ماذا وعد الله للكافرين؟